وقول مالك والشافعي في آخرة باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. ولي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابراهيم موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثه. قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس وقال ابو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب وقد روى مالك وابن عينه وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكر هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وانما ذكره خالد بن عبد الله. وخالد بن عبد الله ثقه حافظ عند اهل الحديث. وقال بعض اهل العلم مضمض والاستنشاق من كف واحد يجزي وقال بعضهم تفريق ما احب الينا وقال الشافعي ان جمعهما بكف واحد فهو جائز وان فرقهما فهو احب. باب ما جاء في تخليل اللحيه وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الكريم بن ابي المخارق بن ابي اميه عن حسن بن زائد بن بلال ابي ابن ابي المخارق ابي اميه عن حسن بن عن حسن بن بلال انه قال رايت عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه وتوضا فخلل لحيته فقيل له او قال فقلت له اتخلل لحيتك؟ قال ما وما يمنعني ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وليه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن سعد بن ابي عروه عن قتاده عن حسن بن بلال عن عمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشه وابن سلمه وانس وابن ابي اوفى وابي ايوب. قال ابو عيسى وسمعت اسحاق بن منصور يقول سمعت احمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال قال ابن عيينه لم يسمع عبد الكريم بن حسان بن حسن بن بلال حديث التخليل. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن عامر بن شفيق عن ابي ولي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخليل لحيته. قال ابو عيسى هذا حديث عازم بن صائم. وقال محمد بن اسماعيل اصح شيء بهذا في هذا الباب حديث عامر بن شفيق عن ابي وائل عن عثمان. قال ابو عيسى وقال بهذا اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم راوا تخليل لحيته ويقول الشافعي. وقال احمد وان سعني تخليل فهو جائز. وقال اسحاق ان تركه ناس انه مدونا اجزا وان تركه عامدا عاده. باب ما جاء في نصح راسه انه يبدا بمقدم راسه الى مؤخره. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا معن بن عيسى القزاز وقال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. قال ابو عيسى وفي الباب عن معاويه والمقدام بن معد كذب وعائشه رضي الله تعالى عنهما. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد اصح شيء في النبي الباب وعزم وبه ابو الشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء انه يبدا بمؤخر راسه بليه قال حدثنا قتيبة بن زيد قال حدثنا بشر بن فضل عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن الربيع بنت معاوذ بن عفراء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه مرتين بدا من مؤخر راسه ثم من مقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطنهما. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد اصح من هذا واجود اسناده. وقد ذهب بعض اهل الكوفه الى هذا الحديث منهم وفيه بن جرح. باب ما جاء فيه ان باب ما جاء ان مسح الراس مره بريء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن الربيع بنت معاوذ بن عفراء انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا وقالت مسح راسه ومسح ما قبل منه وما ادبر وصوت غيه واذنيه مره واحده. قال وفي الباب عن علي وجد طلحه بن مصرب بن عمرو قال ابو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه مسح براسه مره والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبيقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وراءه مسح راسه مره واحده. وبه قال حدثنا محمد بن صلى الله عليه وسلم قال سمعت سفيان بن عيينه يقول سالت جعفر بن محمد عن مسح راسه اي جزء مره؟ فقال اي والله باب ما جاء انه ياخذ لراسه ما جديد. وبه قال حدثنا علي بن خشرة بن قال حدثنا عبد الله بن وابن قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن ابي عن عبد الله بن زيد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح راسه بما من غير فضل يديه. وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن لهيعه هذا الحديث عن حبان بن واسع عن ابي عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح راسه بما غبر من فضل يديه. وروايه عمرو بن الحارث عن حبان اصح لانه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لراسه من جديدا والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم راوا ان ياخذ لراسه من جديدا. باب ما جاء في مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما. وغيره قال حدثنا الناس قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن ياسر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال ابو عيسى وفي الباب عن الربيع قال ابو عيسى وحديث ابن عباس حديث عظيم والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يرون مسح الاذنين ظهورهما وباطنهما. ونعم باب ما جاء بأن الأذنين من الرأس وبليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن زيد بن ربيعة عن جابر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس يسمع بذاك القائم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس وفي أقول سفيان الثوري وابن المبارك وجبعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ما قبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس قال وقال إسحاق واختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه وقال الشافعي هما سنة على حيال ما يمسحهما بماء جديد باب ما جاء في تخليل أصابع وبني قال حدثنا قتيبة والنذن قال حدثنا وكيع عن زبير عن أبي هاشم عن عاصم بن لافد بن زبرة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخليل الأصابع قال وفي الباب عن ابن عبد والمزورد وهو ابن شداد الفري وأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخليل أصابع رجليه في الوضوء وبيقول أحمد وإسحاق وقال إسحاق يخليل أصابع يديه ورجليه بالوضوء وابو هاشم اسمه اسماعيل بن كثير المكي وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد هو الجوهري وقال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن صالح بن مولى توامه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضات فخلل بين اصابع يديك ورجليك وقال ابو عيسى هذا حديث عاصم غريب وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن المزورد بن شدد البري قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا توضا ذلك اصابع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ذلك أصابع رجلي بخنصر قال وإذا هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث ابن لهيعة باب ما جاء في قوله ويل للعقل من النبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقل من النار قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجبر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي ومعيقي بن وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال ويس حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للعقاب وبطون الاقدم من النار قال وثق هذا الحديث انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جوربان باب ما جاء في الوضوء مرضا وبليه قال حدثنا ابو قرم والناد وقتلته قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال حدثنا محمد بن الشاذلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن ازمه عن عطاء بن يسر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرضا قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر وجابر وبريده وابي رافع وابن الباقي قال ابو عيسى وعديد بن عباس اعظم شيء في هذا الباب وضعه وروى رشد بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن اسامه عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرضا قال وليس هذا بشيء وصحيح ما روى ابن عجل وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلمه عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الوضوء مرتين وبه قال حدثنا ابو قرب ومحمد بن ربيعه قال حدثنا زيد بن خباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ذوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز والاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين وقال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الا من حديث ابن ذوبان عن عبد الله بن الفضل وهذا اسناد حسن ظاهر وبالباب عن جابر وقال ابو عيسى وقد روى امام عن عامر الاحولي عن عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا باب ما جاء في الوضوء به قال ثلاثا وبه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن سفيان عن ابو اسحاق عن ابي حيات عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشه وابي امامه وابي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاويه وابي هريره وجابر بن عبد الله بن زيد وابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث علي اعظم شيء في هذا الباب وصحه لانه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجيز مرضا ومرضين أفضل وأفضل ثلاث وليس بعده شيء وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على ثلاث أن يأتم وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على ثلاث إلا رجل مبتلا باب ما جاء في الوضوء وبيله مرة ومرتين ثلاث وبيله قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وقال حدثنا شريف عن زهير بن أبي صفية أنه قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا وقال نعم وقال أبو عيسى وروى وكيع هذا حديث عن جابر بن أبي ضبية أنه قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرودا قال لا محدثنا بذلك أن ذو وقدمة قال حدثنا وكان عن جابر بن أبي ضبية قال هو عيسى وهذا أصح من حديث الشريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت النحو رواية وكان وشريك كثير الغرض وثابت بن أبي ضبية هو أبو حمزة الدملي باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وضم بعض مرة وبه قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثة وغسل يديه مرتين مرتين ومسح في رأسه وغسل رجليه مرتين وقال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب وقد ذكر بغير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وضوء مرة وبعضه ثلاثة وقد رقص بعض أهل العلم بذلك لم يروا بأس أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثة وبعض مرتين أو مرة باب ما جاء في وضوء النبي صعد ما كيف كان وبه قال حدثنا قتيبة بن قتيبة أن ذن قال حدثنا أبو العوض عن أبي إسحاق عن أبي حيية أنه قال رأيت علي رضي الله تعالى أن توضأ فغسل كفي حتى أن قوما ثم مضى ثلاثا وصجق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال عبدت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وقال أبي عثمان وعبد الله بن زيد بن عباس وعبد الله بن عامر وعائشة والربيع وعبد الله بن يونس رضوان الله عليهم ولي قال حدثنا قتيبة وأن ذن قال حدثنا أبو العوص عن أبي إسحاق عن عبد خير أنه ذكر عن علي رضي الله تعالى عن مثل حديث أبي حية إلا أن عابد خير قال إذا كان فرغ من طوري أخذ من فضل طهوري بكفي فشرب قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمدني وعن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي رضي الله تعالى عنه وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه حديث الوضوء رواية حديث حسن صحيح وقال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخذ باسمه واسكن به وقال مالك بن عقبة عن عبد الخير عن علي أنه قال وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله تعالى عنه قال وروي عنه عن مالك بن عقبة مثل رواية شعبة وصحيح وخالد بن علقمة باب ما جاء في النضح بعد الوضوء وليه قال حدثنا نصر بن علي الجضمي وأحمد بن عزيز بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي لا جميع رضي من الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح قال أبو عيسى هذا حديث غريب قال وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث وقال وفي الباب عن أبي الحاكم بن سفيان وابن عباس بن حارثة وابن حارثة وأبي سعيد الخدري وقال بعضهم سفيان بن الحاكم أو الحاكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث باب ما جاء في إسباغ الوضوء وليك حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يوسف بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا ما لم يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلنا قالوا بلى يا رسول الله قال اسبغوا الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المسجد وانتظروا صلاة بعد صلاة فذلك مربط بيده قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن العلاء ذكر نحوه وقال قتيبة في حديث فذلك مربط فذلك مربط فذلك مربط قال ثلاثة قال أبو عيسى وفي الطبيعة عن علي بن عبد الله بن عامر بن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عامر وعائشة وعبد الرحمن بن عائشة الحضرمي وأنس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة هذا في حديث حسن صحيح والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الحرقي وهو ثقة عند أهل الحديث باب ما جاء في المنزل بعد الوضوء قال حدثنا سفيان بن وكاع بن الجراح قال حدثنا عبد الرحمن بن عزيز بن حوكب عن أبي معاذ عن سريع عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة ينشف بها بعد الوضوء قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ففيه شيء وأبو معاذ يقول وسلم بن عارك وضعيف عند أهل الحديث قال في النبي عن معاذ بن جبل بن غليل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رجل بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن عنه من عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نصي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناد ضعيف ورجل بن سعد بن عبد الرحمن بن زياد بن عنه من الإفريقي وضعفان في الحديث قال وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في المنزل بعد الوضوء كرياه إنما كرياه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن وروي ذلك عن سعيد بن مسيب والزهري قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري أنه قال إنما كره المنزل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن باب فيما يقال بعد الوضوء وبني قال حدثنا جعفر بن عبد بن يعين مرانا تعلبي القفي وقال حدثنا زيد بن حبيب عن معاذ بن صلاح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أي شاء قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى حديثه قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس كده حتى يعني نوقظ النائم النام أظنه خلاص ما بينام كده النام خلاص ما عفوا لو حد نام حنعملها مرة ثانية قال ويس حديث عمر قد خلف زيد بن حبيب في هذا الحديث قال وروى عبد الله وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاذ بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا بكثير شيء قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا باب في الوضوء بالمد وليه قال حدثنا أحمد بن علي عن علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل للصحيح قال وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وليس معنى هذا الحديث على توقيته أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء وبني قال حدثنا محمد بن الشارح قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا خارج بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة الزعري عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان وتقوى وسواس الماء قالوا في الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث ابي بن كعب حديث غريب وليس اسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث لأن لا نعلم عدنا أسنده غير خارج وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن يقول ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجا ليس بالقوي عند أصحاب وضعف ابن المبارك باب نجاة في الوضوء لكل صلاة بنيه قال حدثنا محمد بن حميد الرضي قال حدثنا سلمة بن فضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاة طاهرا وغير طاهر وقال قلت يا أنس فكيف كنتم تصنعون أنتم قال كنا نتوضا وضوءا واحدا قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس الحديث حسن غريب من هذا الوجه والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الناصري عن أنس رضي الله تعالى عنه وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة سببا لا على الوجوب وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضا على طول كتب الله له به عشر حسنة وقال وروى هذا الحديث الإبرقي عن أبي غطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإبرقي وهو إسناد ضعيف قال علي بن المديني قال يا حسن سعد بن قطن ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشغف وقال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول مرأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن هو بن عبادية قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة وقلت بأنتم ما كنتم تصنعون قال كنا نصلي صلوات كل بوضوء واحد ما لم نحدث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن باب ما جاء فيه باب ما جاء أنه يصلي صلوات بوضوء واحد بريء قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن معروف بن عنصر بن أبي هريرة عن أبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى صلوات كل بوضوء واحد ومتى علق به فقال عمر رضي الله تعالى عنه إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال عبد الباعد وقال أبو عيسى عزيز عظم الغالي صحيح وروى الحديث علي بن قادم عن سفيان عن سفيان الثوري وزاد فيه وتوضا مرضا مرضا قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن معاذ بن جبير عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاة وروى عن سفيان عن معاذ بن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن معاذ بن جبير عن سليمان بن بريدة عن النبي صلاة الماء برسان وهذا صح من عدد وكان والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يعدد وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحمام وإراد الفضل ويروى عن الإبرقي عن أبي طيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على ظهر كتب الله له به عشر حسنات. وهذا إسناد ضعيف وبالبري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة بناء واحد بينه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن دينار عن أبي شعبان بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثتني ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء واحد من الجنب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء إلا بس أن يغتسل الرجل والمرأة بناء واحد. قال وفي البغي عن علي وعائشة وأنس وأم هاني وأم صبية الجهنية وأم سلمة وأم عمر رضي الله تعالى عنهم. قال عيسى وأبو شعبة اسمه جابر بن زيد باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة بريقة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وجعنا عن سفيان عن سليمان الدمي عن أبي حاجب عن رجل بني غفر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. قال أبو الوفي عن عبد الله بن يسار جيسى قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء يلوطوا بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق كريا أنهما كريا فضل طهورهما ما ولم يريا بفضل صورها بأسا. وبه قال حدثنا محمد بن هشام بن محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم بن قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عامر الغفري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة أو قال بصورها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم وقال محمد بن هشام في حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا رجل بفضل طهور المراد ولم يشك به محمد بن شهاب باب مجابير الرؤوسات بذلك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن حوزي عن سماك بن عرض عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضا منه فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال انما لا يجنب. قال ابو عيسى عدد حسن صحيح وقال سفيان الثوري ومالك وجماعي باب ما جاء ان الماء لا ينجز شيئا. حدثنا الناس والحسن بن علي الخلال وغير واحد. وقال حدثنا ابو سمده عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله نتوضا من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض والغم الكلبي والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه فان الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد جود ابو سمده هذا الحديث فلم يروي احد حديث ابي سعيد في بئر بضاعه أحسن مما روى أبو سامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي البغي عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عن باب منه آخر. قال حدثنا ناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويسأل عن ما يكون في البلد من الأرض وما ينوض من السبع والدواب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ما قلتين لم يعمل الخبث. قال عبدة قال محمد بن إسحاق القلة وهي الجرر والقلة التي يستقى بها. قال أبو عيسى وقول شبعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجس شيء ولما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا يكون نعوى من خمس قرب. قال باب ما جاء في كراهية البول في الماء راكد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن مؤمن عن أمام بن نبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ من. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي البغي عن جابر باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. بل قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا الأنصاري وإسحاق بن موسى قال حدثنا معلوم قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سهل بن سلمة بن آل بن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة ومن بني عبد الداري أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا بعطشنا فنتوضأ من ماء البحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهور ما والحل ما يدد وقال وبكبي عن جابر والبرزي وقال أبو عيسى العدد من عزم صائم وقال أكثر البقاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر وعمر وابن عباس ولم يروا باسا بماء البحر رضي الله تعالى وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر من ابن عمر وعبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وأنا باب ما جاء فيه في التشديد في البول بني قال عددنا الناد وقدبة وابو بكر قال عددنا وكيع على الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدثه عن طاووس العالم بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انما يعذبان وما يعذبان بكبر اما هذا فكان لا يستر من الباب من بوله واما هذا فكان يمشي بالنميمه قال ابو عيسى وبالبغي عن زيد بن ثابت وابي بكرة وابي هريرة وابي موسى وعبد الرحمن بن حسن قال ابو عيسى هذا حديث معزول صائم وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولم يذكر فيه عن طاووس النواري وهذا العمج صح وقال وجمد ابا بكر محمد بن ابان البلخي مستمع يقول سمعت واقعا يقول لا مجوعا حفظوا لإسناد إبراهيم من منصور وباب ما جاء في نطح البولي في نطح بولي الغلام قبل أن يضع مولي قال عزيزان قطيبة وعمد ونليان قال عزيزان زويان بن عيانة عن زريان وبيد الله بن عبد الله بن عطبة وعن أم قيس عن أم قيس بنت بحصان أنها قال دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقل طعام فبال عليه فدعا بما انفرش عليه قال وفي البكاء عن علي وعائشة وزينب ولبابة بن الحارث وهي أم الفضل بن العباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى وهو قول غير أحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينهم بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسل جميعا باب ما جاء في بول ما يوكل لعمه ومن قال عددنا الحسن محمد الزعفر ومن قال عددنا فان وزم ومن قال عددنا محمد سلمة قال أخبرنا حميد وقتادة وثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتروا فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالصدقة وقال يشرب من البانية وابو عليها فقدروا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهبوا الابل وارتدوا عن الاسلام فنعوذ بالله فاوتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم ورجلهم من خلاف وزمر اعينهم واربعهم بالعرض قال انس رضي الله تعالى عنه فكنت ارى احدهم يكد الارض بفيه حتى ماتوا وربما قال عمد يكدهم الارض بفيه حتى ماتوا قال ابو عيسى عدد عزم صائم وقد رويا من غير واحد من غير وجه عن انس وقول امثال اهل العلم وقالوا لا باس ببول ما يوكل العم به قال حدثنا الفضل بن سالم الاعرج والبغدادي وقال حدثنا يحيى بن عيان قال حدثنا يزيد بن زرعان وقال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان تميع عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال انما سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم لانهم سملوا اعين الرعاة قال ابو عيسى هذا حدث غريب لا نعلم هذا ذكره وغيره هذا شيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله تعالى والجروح قصاص وقد روي عن محمد بن سيرين انه قال انما فعل بهم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود فهم جاء بالوضوء ومن الريح وليه قال حدثنا قتيبة وند قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن ابي زرعان عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ريح وبه قال ابو عيسى حديث حسن صائم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن سهيل بن ابي زرعان عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليدين فلا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا قال ابن ابي عن عبد الله بن زيد وعلي بن زلف وعائشه وابن عباس وابن مسعود وابي سعيد قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول العلماء انه لا يجب عليه الوضوء الا من حديث يوسف الا من حدث يسمع صوتا ويجد ريحا وقال عبد الله بن المبارك اذا شك في الحدث فانه لا يجب عليه الوضوء حتى يسافر سفرا يقدر ان يحلف عليه وقال اذا خرج من قبل نبات الريح وجب عليه الوضوء وقول الشافعي واسحاق رحمه الله عليهما وبريقال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ميمون نبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه ثمانه قال ان الله عز وجل لا يقبل صلاه احدكم اذا اردد حتى توضا. قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. باب ما جاء في الوضوء من النوم. بليه قال حدثنا اسماعيل بن موسى الكوفي وهناد بن محمد بن عبيد المحربي والمعنى وعد. قال حدثنا عبد السلام بن عرب المولي عن ابي خالد الدالني عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه راى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى ونفخ او نفخ ثم قام يصلي. فقلت يا رسول الله انك قد نمت. قال ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. قال ابو عيسى وابو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. قال في الباب عن عائشة وابن مسعود وابي هريرة وبه قال حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا حمد سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وزمن صالح بن عبيد ابن عبيد الله يقول سالت عابد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا عند الميم مشددة لذلك توقفت عند الميم معتمدا عندي هنا يعني حتى ما ينفع أقول متعمدا لأن العين سبقت التاء عندي هنا معتمدا عندي هنا معتمدا يعني كلمة كلها خطأ معتمدا. جزاكم الله خير. هذه طبعة دار السلام عمن نام قاعدا معتمدا فقال له وضوء عليه. قال ابو عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قول ولم يذكر فيها بالعالية ولم يرفع. واختلف العلماء في الوضوء من النوم فراى اكثر من انه لا يجب عليه الوضوء اذا نام قاعدا او قاما حتى ينام مضطجعا. وبيقول الثوري وابن المبارك واحمد وقال بعضهم اذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء. وبيقول اسحاقه وقال الشافعي رحمه الله تعالى من نما قاعدا فرى رؤيا وزالت مقعده لوزن النوم فعليه الوضوء. باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن عامر عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور اقط. قال فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه يا ابي هريره انا اتوضا من الدنيا انا اتوضا من الحميم. قال فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل. قال في الباب عن ام حبيبه وام سلمه وزيد بن ثابت وام طلحه وابي ايوب وابي موسى رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى وقد راى بعض اهل العلم الوضوء مما غيرت النار واكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتباينهم من بعدهم رضي الله تعالى عنهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عاقل انه سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال سفيان حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وانا معه فدخل على مراد من الانصار فذبحت له شاة فاكل واتته بقناع من رطب فاكل منه ثم توضا للظهر وصلى ثم انصرف فاتته بعلاله من علاله الشاة فاكل ثم صلى العصر ولم يتوضا. قال في الباب عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وابن عباس وابي هريره وابن مسعود قال وابن عباس وابي هريره وابن مسعود وابي رافع وام الحكم وعمرو بن اميه وام عامر وسويد بن نعمان وام سلمه. قال ابو عيسى وليس حديث ابي بكر في هذا الباب من قبل اسنده انما رواه حسام بن مسك عن ابن مسعود عن ابن سيرين عن ابن عباس عن ابي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح وانما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كذا روى الحفظ وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عطاء وعطاء بن يزن وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد من عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهذا صح. وقال ابو عيسى والعمل عن هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء من مسة النار وهذا آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان هذا الحديث ناسخ من الحديث الأول حديث الوضوء من مسة النار باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. وبه قال حدثنا نادون قال حدثنا ابو عبيد عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله رضي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضاوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا توضاوا منها. هو في قال في البريء عن جابر بن سمره وزيد بن حضير قال ابو عيسى وقد روى الحجاج بن ارطاط هذا الحديث عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن زيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وقول احمد واسحاق ورواه بيضة الطبيع عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ذي الغرة الجواني وروى محمد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن ارطاطة فاخطأ فيه وقال من عابد الله بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي عن زيد بن حضر وصحبه عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما انه قال قال اسحاق واصحابه فيما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال إسحاق وأصح ما بهذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة وقول أحمد لأن وهو قول أحمد وإسحاق وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل. وقول سفيان الثوري وأهل القوم باب الوضوء من مس الذكر. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عن هشام بن عروة أنه قال أخبرني أبي عن بصرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال وفي الربيع عنهم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة ورويا وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. تمام شيخي؟ تمام؟ أحسن الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبي عن بصرة. وروى أبو أسامة غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عن مروان عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وحدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا مسعود بهذا وروى هذا الحديث أبو أسامة عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإليه قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال وحدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتابعين. وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد وصح شيء في هذا الباب حديث ابو سرد وقال ابو سرد حديث ام حبيبه في هذا الباب صح وهو حديث العلاء بن الحارث عن مرحول عن عبسة ابن ابي سفيان عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنه وقال محمد النبي يسمع مرحول من عبسة ابن ابي سفيان وروى مرحول عن رجل عن عبسة غير هذا الحديث. وكان ولم يرى هذا الحديث ظن باب ما جاء في ترك الوضوء مما ذكر بني قال حدثنا ندن قال حدثنا منادي بن عمر عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي والحنبي عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وهل هو الا مضغه منه او بضعه منه. قال في ابي عن ابي امامه قال ابو عيسى وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بعض التابعين انهم لم يروا الوضوء بنفس الذكر وهو قول اهل البغل وابن المبارك. وهذا الحديث حسن شيء روي بهذا الباب وقد روي هذا الحديث ايضا وقد روي هذا الحديث وقد روى هذا الحديث اي وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قاسم بن ذر كان عنه وقد تكلم بعض عن الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر نصح وأعظم باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة والإيقاظ حدثنا قتيبة والندم وأبو قريب وأحمد بن نعم ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكان على العمجة عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فلا قلت من هي إلا أنت قال فضحكت قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قبل سفيان الثوري وأهل القبلة قالوا ليس في القبلة وضوء ليس في القبلة وضوء قالوا ليس بالقبلة وضوء وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد ويسحق بالقبلة وضوء وقبل غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتابعين وإنما ترك أصحاب حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسلام وقال جمع دعاء بكر العطار المصري يذكر عن علي بن المديني أنه قال ضعف يحيى بن سعيد القطر هذا الحديث جدا وقال فيه هو شبه لا شيء قال وسمعة محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة وقد روي عن إبراهيم تميع عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم التميمي سمعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء باب ما جاء في الوضوء من القي والرعاف ومن قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي صبري وهو أحمد بن عبد الله الهمداني والقبي وإسحاق بن منصور بن قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوليد قال حدثني أبي عن حسين بن معلم عن يحيى بن أبي كثير عن قال حدثني عبد الرحمن بن عامر الأوزاعي عن عائشة بن أبي الوليد المخزومي عن أبي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أفضل فتوضى فلبث ثوبا في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صوبت له وضوءه قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصحه قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التبين الوضوء من القي والرعاف وقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس بالقي والرعاف وضوء وقول مالك الشافعي وهو قد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصحه شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخذ به فقال عن عائشة بن الوليد عن خالد بن معدن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه لم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدن وإنما هو معدن بن أبي طلحة باب ما جاء في الوضوء من النبي وليه قال حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارت عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في دعوتك فقلت نبيد فقال تمرة طيبة وماء طهور قال ما تغطى منه قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث وقد روى بعض أهل العلم الوضوء بالنبي من سفيان الثوري وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبي وقال الشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبي وتيمم أحب إلي وقال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبي أقرب إلي إلى الكتاب وأشبهه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا باب في المضمضة من اللبن بني قعدة وقدرة قعدة الهدوء عن وقلنا عن الزريع عن وقيدة عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بمن فمضمض وقال إن له داس من مقال في البقع عن سالم بن سعد بن سعد وأم سلمة قال أبو عيسى وفي هذا حديث عازم صحيح وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على لسببه ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن باب في كراهة رد سلام باب في قراءه رد سلام غير متواطئ بل قال حدثنا نصر بن علي نوح بن بشر قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبري وعن سفيان عن الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه قال ابو عيسى هذا حديث عزم زعيم وانما يقرا وهذا عندنا اذا كان على الغيث والبول وقد فسر بعض اهل العلم ذلك وهذا اعظم شيء يرويا بهذا لو يقرا ابو عيسى وفي الباب عن مهاجر بن قرطبه مقاتل من عذرة وعرقمة من الفغواء وجابر والبراء رضي الله تعالى عن باب ما جاء في سور الكلب وبني قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري وقال حدثنا معاذ بن نزر بن قال زمد وعيب يحدث عن معاذ بن سرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يغسل الإناء واذا بلغ فيه الكلب سبع مرات اولى والناء اخرى والنبي تربي واذا بلغت فيه الإناء غسل مرة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي وقول الشافعي واحمد واسحاق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر به اذا بلغت فيه الهره غسل مره قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل باب ما جاء في سور الهره وبيني قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا معمر وقال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن حميده بن ابي عبيد بن رفاعه عن كبشه بن ابي كعب بن مالك وكانت عند ابن ابي قتاده ان ابا قتاده دخل عليها قالت فسكت له وضوعا وقالت فجاءت الهره تشرب فاصغرها حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر إليه فقالت عجبنا يا بين ذاك فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنها ليست بنجاة إنما هي من الضعفين عليكم وضعفات قال وقد روي وقد روى بعض مع مالك وكانت عند أبي قتادة وصحي ابن أبي قتادة قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا في سور الإمرات بأسا وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأت به أحد أتم من مالك رحمه الله تعالى باب في المسح على الخفين وبني قال حدثنا الناس قال حدثنا وكان عن الأمشع عن إبراهيم عن عمه بن الحارث أنه قال بدا الجرير بن عبد الله ثم توضا ومسح على خفيه فقيل له هذا فعل هذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وقال إبراهيم وكان يعجبه حديث جليل لأن إسلامه وكان بعد نزول المائدة على قول إبراهيم يعني كان يعجبه قال في الباب عن عمر وعلي وحذفة والمغيرة وبلان وسعد وأبي أيوب وسلمان وأبو ريدة وعمر بن أمية وأنس وسالم بن سعد ويعلى بن مرد وعبادة بن الصمد وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال ابن عمارة وأبي بن عمارة قال أبو عيسى وحديث جليل حديث حسن صحيح ويروى عن جابر بن عوجب أنه قال رأيت جليلا بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت له أقبل قبل المائدة أو بعد المائدة فقال ما اشتملت ما أسلمت إلا بعد المائدة وبني قال حدثنا في ذلك قد أبدو قال حدثنا خالد بن زياد بن الترمذي وعنه قدر بن حيان عن جرير بن عوشب عن جرير رضي الله تعالى عنه قال وروى بقية عن إبراهيم بن آدم عنه قدر بن حيان عن جرير بن عوشب عن جرير رضي الله تعالى عنه هذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تولى أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة باب المسح على الخفين للمزمر والمقيم ولقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عمانة عن سعد بن مسروق عن إبراهيم الدمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن قتيبة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمزمر ثلاث وللمقيم يوم وذكر عني حجم عين أن حديث قتيبة بن ثابت وابو عبد الله الجدري اسمه عابد بن عابد ويقال عبد الرحمن بن عابد قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وابي بكر وابي هريره وصفوان بن عسل وابن مالك وابن عمر وجرير رضي الله تعالى عنهم قال حدثنا الناس قال حدثنا ابو العاصم عن عاصم بن ابي النجود عن زيد بن حبيب الشنعان عن صفوان بن عسل انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الى مجنبه ولكن من غائط وبول ونوم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى الحكم وابن عيينه وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح قال علي بن مدني وقال يحيى بن سعيد قال شعبة قال شعبة ولم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الجدري حديث المدحي وقال زائدة عن منصور أن كنا في حجرة إبراهيم التميمي ومعنا إبراهيم النخعي حدثنا إبراهيم التميمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الجدري عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين قال محمد بن إسماعيل أعظم شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسل المردي قال أبو عيسى هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بعدهم من البقاع مثل سفيان الثوري ومن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليالي وقال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقدوا في مسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس وقال أبو عيسى وتوقدها صح وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن صفوان هذا الحديث عن صفوان بن عسل أيضا من غير حديث عاصم باب ما جاء في المسح على الخفين أعلى وأسفله بريء قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن سمنا عن قال أخبرني ثوب بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسح على الخف وأسفله قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من البقاع ويقول مالك والشافعي وإسحاق رحمة الله عليهم وهذا حديث معلوم لم يسنده غير لم يسنده عن ثور بن يزيد عن غير الوليد بن سمن قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح أن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حديث عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة باب ما جاء في مسح على الخفين ظاهر مبريء قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي سند عن ابي عن عروه عن عائشه عن عروه بن الزبير عن المغيرة بن شعبه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهر ما قال ابو عيسى حديث المغيرة حديث حسن وحديث عبد الرحمن بن ابي سند عن ابي عن عروه عن المغيرة ولا نعلم احدا يذكر عن عروه عن المغيرة عن ظاهر على ظاهر ما غيره وقول غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري ومحمد وقال محمد وكان مالك بن انس يشير بعبد الرحمن بن ابي سند باب ما جاء في المسح على الجور من ولى علينا وبه قال صلاة العشاء.